بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع صوت السلف أن يقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان أصناف من يفترون من المنتسبين للإسلام، علما بأن هذه المادة هي الشريط التاسع من سلسلة الجهاد في سبيل الله عز وجل. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أصناف من يفترون من المنتسبين للإسلام. وردت أدلة الكتاب والسنة والإجماع بالأمر بقتال عدة طوائف من أهل القبلة، يعني رغم انتسابهم وهم أهل البذل وقطاع الطرق ومن أبى قبول الفرائض والتزامها وامتنع من شريعة من شرائع الإسلام وإن لم يخرج عن الدين كمانع الزكاة. ودول نوعين، نوع متعلق بقضايا الاعتقاد ونوع متعلق بقضايا العمل. الطائفة الأولى البغاة، الأصل في قتالهم قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. قال ابن قدامة: في هذه الآية خمس فوائد، أحدها أنهم لم يخرجوا بالبغي عن الإيمان فإنه سماهم مؤمنين. نقطة دي مهمة جدا، ليس كل من خرج على الإيمان يعد من الخارج ويعد فاسقا ضالا، لا، ما يمكن أن يكون مع خروجه عدلا وإن أمر بالقتال، وإن كان هذا مرد إلى نوع التأويل كمثال، نوع التأويل الذي خرج به على الإيمان. الفائدة الثانية أنه أوجب قتالهم. الثالثة أنه أسقط قتالهم إذا فاءوا إلى أمر الله، حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما، يبقى إن فاءت لا وجه إيه في القتال. الرابعة أنه أسقط عنهم التبعة فيما أتلفوه في قتالهم، هو الأمر بالإصلاح، وهذا فيه اختلاف والنص ليس بواضح في ذلك وإنما استنباط أن الصلح يقتضي إسقاط التبعات، لأنه لو كلفوا بقاء التبعات لما أمكن لي الصلح ولا ظلوا، بس ده استنتاج طبعا بلا شك، وذلك فيها خلاف كما سكت. الخامسة أن الآية أفادت جواز قتال كل من منع حقا عليه. وقال: الخارجون عن قبضة الإمام أصناف أربعة، أحد أصناف قوم امتنعوا وخرجوا عن طاعته وخرجوا عن قبضته بغير تأويل، فهؤلاء قطاع طرق ساعون في الأرض بالفساد يأتي حكمهم في باب المنفرد. ناس خرجوا عن طاعة الإمام ونشروا الفساد وتحزبوا على أخذ الأموال أو أخذ قتل النفوس وقطع طرق وخفة الطرق وأخذ الفلوس كذلك بدون تأويل، يعني ما فيش شبهة بتقول انهم بيعملوا الكلام ده على سبيل الجواز، لا، يعرفين انه حرام ويفعلونه من غير استحلال، عشان كده عدوا من اهل القبلة. الناس عارفين انهم بيعملوا حرام زي اللي بيساوي الإكراه وانا حضرتك اللي بيعملوا صح ولا كلام غلط، مش من ليس من الدين. الصنف الثاني قوم لهم تأويل إلا أنهم نفر يسير لا منعة لهم كالواحد والاثنين والعشرة ونحوهم، فهؤلاء قطاع طريق في قول أكثر أصحابنا وهو مذهب الشافعي، يعني الواحد والعشرة والمجموعة القليلة التي تخرج بالقوة ولها تأويل، والتأويل التأويل ده له إيه وجه تأويل يعني مع ضعف وبطلان لأنه إيه سائر، ومع ذلك لم يكونوا لهم شوكة، لم يكن لهم شوكة. فهؤلاء قطاع طرق في الاحكام، بمعنى ايه في الاحكام؟ بمعنى ان ما اتلفوه يضمنوه ولا يدرى عنهم الحد بعد القدرة عليهم، يعني بعد القدرة عليهم لا يدفع عنهم حد في الحرارة بل يكونوا مفتين في الارض. يقول: ان ابن ملجم لما جرح عليا قال الحسن: ان برئت رأيت رأيي وان مت فلا تمثلوا به. فلم يثبت له حكم البغاة، فلم يثبت له حكم البغاة، يعني ايه لا تمثلوا به؟ يعني اقتلوه، يعني خصاص. والبغاء عند الجمهور لا خصاص ايه عليهم، مأخوذ من فعل الصحابة العظيم بعد صلح الحسن ومعاوية رضي الله تعالى عنهم والامر بالله. فوجوب القصاص على ابن ملجم وقول عليه في لا تمثلوا به في وجوب القصاص انه لم يثبت له لفعله حكم البغاء. قال: وقال ابو بكر من ائمة الحنابلة لا فرق بين الكثير والقليل وحكمهم حكم البغض. يبقى ده القول الثاني عند الحنابلة وده قول مرجوح في المذهب، لكن له وجه وهو ان هؤلاء طالما لهم تأويل لا اعتبار للشوك. الثالث الصنف الثالث او الفئة الثالثة الخوارج، من صفة الخوارج بدول الذين يكفرون بالذنب ويكفرون عثمان وعليا وطلحة والزبير وكثيرا من الصحابة ويستحلون دماء المسلمين واموالهم الا من خرج معهم. وده الاصل في صفة الخوارج، الكلام السخيف الذي قد يقوله البعض من ان كل من خالف حاكما من الحكام فهو من الخوارج، هذا كلام في منتهى البطلان. حتى يجعلون من خالف الباطنية ومن خالف المرتدين صراحة والذين يعني ظهرت منهم انواع من الردة يقول كل من خالفهم فهو من الخوارج، ومع انه يكون من اهل السنة في اعتقاده ولا يكفر بالكبيرة ولا يكفر بالذنب ولا يعني يتعدى على الصحابة ولا يكفر من لم يخرج معه. فسبحان الله ليس كل من خرج على حاكم يكون من الخارج، الخارج دي فئة من ضمن الفئات وصفهم كما ذكر. قال فظاهر قول الفقهاء من أصحابنا المتأخرين أنهم بغاة حكمهم حكمهم، هذا قول أبي حنيفة والشافعي وجمهور الفقهاء وكثير من أهل الحديث. ومالك يرى استتابتهم فإن تابوا وإلا قتلوا على إفسادهم لا على كفرهم. يبقى مالك موافق أيضا للجمهور، يبقى تلخص من كده أن ده قول الراجح عند في المذاهب الأربعة أنهم ليسوا بالكفار وأنهم ضمن قتال أهل القبلة وحكمهم حكم أهل البلد في الجملة، وإلا فبعض الأحكام فيها نزاع كما سيذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية. قال وذهبت طائفة من أهل الحديث إلى أنهم كفار مرتدون حكمهم حكم المرتدين وتباح دماؤهم وأموالهم. احتجوا بظاهر الأحاديث يمرقونهم من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الحقيقة أن هذا يدل على نفاق الكثير منهم، ولكن لا يدل على أن حكمهم جميعا حكم المرتدين. وسيرة علي رضي الله عنه فيهم تؤكد أنه لم يعملهم كالمرتدين رغم أنهم كفروا عليا رضي الله عنه. الأحاديث ده قلنا في ان هم في خروجهم هم نفسهم يعني في نفاقهم يمرقون من الدين كما نقصهم الرميه، بمعنى ان كثير منهم اصلا في الباطل خارج من الايه من الدين وهو اصلا منافق. وحقيقه عند التامل نجد ان رؤوس الخوارج واصل بدايه الخوارج هي من يعني تدبير اليهود والمنافقين منهم اللي هو عبد الله بن سبأ، وكذا اصل بدايه الروافض. فقتل عثمان كان بتدبير عبد الله بن سبأ وهو ان كان زعم الاسلام الا انه من المنافقين، وده من ضمن ادله عدم تكفيرهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فينظر في النصل فيرى شيئا فينظر في الريش فلا يرى شيئا فتنارى في الفوق. فمن اجل الشك في يعني الفوق ده تشبيه لهم انه اذا كان امرهم كالسهم الذي خرج من الصيد او من الذبيحه فهناك شك في الاذناب يمكن ان يتمارى فيهم الانسان ويجد اثرا من اثار الدين فيه. ومن اجل عدم تعميمهم بالتكفير لم يجوز ان يكفر الواحد منهم مجرد فعله ذلك، بل الكافر منهم هو من كان في حقيقه امره كافرا في باطنه وليس بمجرد التكفير بالذنب يكون كذلك. الشرق المصرحه بالوهيه الائمه زي النصيريه والدروز والفرق الباطنية فلا شك في أنها خارجة من الملة. هذا الخلاف في الحقيقة خلاف سائغ بيننا لا يضلل فيه المخالف ولا يبدع. قال الرابع الطائفة الرابعة اللي هو من الخارجين قبل أن يقول كلام ابن قدامة قوم من أهل الحق يخرجون عن قبضة الإمام ويرومون خلعه بتأويل سائغ وفيهم منع يحتال في كفهم الى جمع الجيش فهؤلاء بغاة. انتهى الخوارج. يبقى صفة الخوارج بقى كل طائفة تريد تجتمع على بدعة تفرضها على الناس وتمتنع بشوكة وقوة اي طالما انها بدعة متفق على بدعتها، اي بدعة متفق على بدعتها. وقلنا الباب ده باب الاعتقاد وزيه باب الاعمال، اذا امتنعت عن عمل من الاعمال كالامتناع عن ايه اداء الزكاة او عن فرض الجزية او عن قتال الكفار او نحو ذلك من الشرائع المتواترة زيها العقائد المتواترة او العقائد المقطوع بها. والامر هي مصطلح طبعا متواتره، طبعا اذا كانت متواتره للجميع يبقى بقطاع، لكن اذا كانت يعني هي مقصوع بها في حقيقه الامر ولم تصل الى نفس التواتر اليهم فده اللي منع من تكفيرهم، ده الذي منع من تكفيرهم. يبقى ناخذ من ذلك ان الاهل ان البغاه قوم من اهل الحق. يعني ايه من اهل الحق؟ يعني من اهل السنه في الاعتقاد، ما هماش خارجين بسبب عن الايمان بسبب اعتقاد فاسد، لا هم من اهل السنه زي معاويه رضي الله عنه وعمرو بن العاص ومن وثقهم رضي الله عنهم، دول خروجهم ده لا يعد ايه خروجا عن اهل السنه، يخرجون عن قبضه الامام، وبالتالي لو كانوا في قبضه الامام ولم يريدوا خلعه لا يسموا ايه مجرد الاعتراض على الامام، ما هوش يتقال عليه ايه ان ده بغي، لانه لو كان واحد فقط لا يؤدب مثلا في صفه الاعتراض على ذلك، لكن الذي يخرج عن قبضته يمتنع من الطاعه ويريد خلعه يرمون خلعه لتاويل سائغ. يعني الشرط الثالث يبقى لابد من وجود تاويل سائغ، بمعنى ان الامام عنده انواع من المظالم مثلا يرونها مظالم او حتى ولو كانوا مخطئين فيها، فاهل الشام كانوا مخطئين فيما ادعوه على علي او ظنوه في علي رضي الله عنه انه ترك فترة عثمان وتواطأ معهم ونحو ذلك، وهذا باطل لا شك فيه، وعلي لم يتواطأ، لكن كان هناك تأويل وله اسباب التأويل ده ووقائع كثيرة ادت الى وقوع هذا الامر في انفسهم. يقول وفيهم منع، يبقى اذا كانوا احاد زي ما قلنا سبق قبل كده يبقى ايه يبقى اذا قطع الطرق او زي القاتل المنفرد لو انه كان اعتدى على النفوس، لو كان اخذ اموال بالقوه والقهر يبقى قاطع طريق يعني يعاقب على ذلك. لهم تاويل لا الكلام اللي هو هنا لهم تاويل لهم تاويل سائغ برضه، بس المشكله ان هم لا منع لهم. ايوه الاوائل دول عند المذهب اللي هو قوم لهم تاويل عن تاويل سائغ، الا انهم نفر يسير لا منع لهم. يبقى الوصف المؤثر اللي هو لا منع انعدام المنع، ما لهمش شوف، فما يبقاش لهم حكم البغاء الا لو لهم ايه شوف. عشان كده فيهم منع يحتاج بكفهم الى جمع الجيش فهو البغاء. قال النووي في روضة الطالبين: الذين يخالفون الامام بالخروج عليه وترك الانقياد والامتناع من اداء الحقوق ينقسمون الى بغاء وغيره. اما البغاء فتعتبر فيهم خصلتان: احداهما ان يكون لهم تاويل يعتقدون بسببه جواز الخروج على الامام او منع الحق المتوجه عليهم. يعني ايه منع الحق المتوجه عليهم؟ عنده تأويل يخليه يقول من دفع الزكاة، عنده تأويل يقول يخليه يقول انا مش هلتزم مثلا بحكم القصاص اللي واجب علي ونحو ذلك، تأويل اما نتيجة الجهل او نتيجة شبهة عرضت له باي وجه كان. يقول: فلو خرج قوم عن الطاعة ومنعوا الحق بلا تأويل سواء كان حدا او قصاصا او مالا لله تعالى او للآدميين عنادا او مكابرة ولم يتعلقوا بتأويل فليس لهم احكام البغاء. يعني الناس قالوا لا ما انتوش واخدين الراجل اللي قتل من عندنا ده من العيلة بتاعتنا، ما انتوش واخدينه عشان تقيموا عليه قصاص، شرع ربنا احنا عارفينه شرع ربنا بس مش هتاخدوه، احنا ما يتقتلش من عندنا حد، ماشي كده؟ عنادا زي بالظبط ناس مجموعة كده المجرمين مثلا جم يبوطوا على واحد مجرم زيهم راجلين ايه قتل عشان يدافعوا عن ايه عن زعيمهم زعيم العصابة. هم دول ايه في الحقيقة؟ عايزين ما يتعاملش عليهم الحدود، مش كده؟ ومع ذلك فهذا الكلام لا يخرجهم عن دائرة الإسلام. مجرم بيقتل واحد قاطع طريق للتحارب وراح جاي يحاربك، ماشي كده؟ ده دول قطاع طرق حكمهم حكم قطاع طريق، لا يلزم من ذلك ان هم يكونوا خارجين من الملة عشان هو حارب وقاتل، ده عناد ومكابرة. دول سواء كان حدا او قصاصا او مالا لله تعالى اللي هو ايه؟ الزكاة او للآدميين، اخذوا فلوس الناس واجوم ياخدوها منهم راجعين محاربينهم وطلعوا السلاح وحاربوا جت الحكومة تمسكهم راجعين ايه حاربوهم برضه. يقول: ولما يتعلقوا بتأويل، بخلاف من يتعلق بتأويل يقول له مثلا ان انت ظالم بتصرف الزكاة في غير مواضيعها ما ادهلكش مثلا، وبعدين يكون امام عدل ويضع السلاح في مواضيعها ولكن يتأول عليه ذلك، ان انت ظلمت مثلا وقتل او ما اقمتش القصاص مثلا على قتل او معاك وشهد تقديم الحق منهم فاحنا لا نطيعك حتى ايه حتى تقضي تأويل اهل الشام بالظبط. فيقول إيه لم يتعلقوا بتأويل عليه السلام ورحمه الله. يقول: وكذا المرتدون، اللي دول المرتدين دول اصلا ليسوا بغاة ما لهمش احكام البغي، ولذلك اللي هم ارتدوا وخرجوا من الملة. يقول ثم التأويل للبغاة إن كان بطلانه مضمونا فهو معتبر. يعني إمتى التأويل سائغ؟ تأويل باطل، ولكن البطلان ده معروف على على طريق الظن، وإن كان بطلانه مقطوعا به. فوجهان في المذهب أوفقهما لإطلاق الأكثرين أنه لا يعتبر كتأويل المرتدين، والثاني يعتبر حتى لو كان مقطوع به ببطلان التأويل ده، ويكفي تغليطهم فيه، وقد يغلط الإنسان في القطعيات وده الرجح. بس لابد من التنبيه على ان المقطوع به نوعين، نوع معلوم الدين بالضرورة وده صاحبه يلحق بالمرتدين، ونوع قطعي غير معلوم الدين بالضرورة. كلام الامام الخطابي اللي في شرح مسلم لما اتكلم على مانع الزكاة في ذلك الزمن وفي والآن، ماشي كده، والسبب انتشار العلم في زماننا بوجوب الزكاة وعدم انتشار العلم في زمن مانع الزكاة. يبقى الصح ان احنا ان كان بطلانه مقطوعا به فنوعان، نوع مقطوع به معلوم الدين بالضرورة فانكاره رد عن الاسلام. انكار معلوم الدين بالضرورة يعني البطلان، بطلان هذا التأويل المقطوع به معلوم الدين بالضرورة، زي لو واحد يتأول زي ما قلنا في ألوهية الحاكم بأمر الله ومعتقد في نفسه ان في ادلة على كده، لا شك انه مرتد ويقطع ببطلان تأويله وخروجه من الملة. واحد يتأول في عدم مرور الصلاة الخمس ويقول له عبد ربك حتى أتيك اليقين مثلا، تأويله تأويل مخالف المعلوم من الدين بالضرورة. لكن التوصل المسألة هو ما ذكرنا، أما أنه هو يعني إن ده قد يكون هناك بقى تأويلات لا يقطع لا جذر مع كونها مقطوع بمطلنها، فنحن نجزم قطعا ويقينا ببطلان سب الصحابة، تأويل ببطلان تأويل الشيعة في سب الصحابة، سواء كان أبو بكر سبهم بقى سواء كفروهم أو لم يكفروهم، وكان التكفير أعظم وأغلب. ومع ذلك لا يكفر من قال بذلك رغم وجود هذا القطع المطلق، لأن الأمر يحققه مش معلوم الدين بالضرورة أو في حق كثير من المسلمين نتيجة انتشار رقعة المسلمين في الأماكن المختلفة، وإن دول نشأوا نشأة ما وصلهمش إجماع المسلمين اللي هو حجة وقطعية، نشأوا على علماء سوء والعياذ بالله، خبر سوء يعني يكذبون على الصحابة وينقلون عنهم ما يكرر الناس به والعياذ بالله. الصفة الثانية اللي هي لما يقول يعتبر فيهم ايه خاصتين، احداهما وجود الايه تأويل يعتقدون بسببه جواز الخروج، الثانية الخاصة الثانية ان يكون له شوكة وعدد بحيث يحتل الامام في ردهم الى الطاعة الى كله ببذل المال او اعداد الرجال ونصب الخدام، فان كانوا افرادا يسهل ضبطهم فليسوا بغاة، اللي هو الوجه الراجح عند الحنابلة ان اعداد قليلة لا تكون ايه باغي. يقول وشرط جماعة من الاصحاب في الشوكة ان ينفردوا ببلدة او قرية او موضع من الصحراء، ده اللي احنا كنا جبنا الكلام فيه في موضوع الايه الاستقلال بالارض اللي هو قضية الجهاد، فعشان يدوهم حكم البغاء قالوا يكونوا منفردين بارض. والأصح الذي قاله المحققون أنه لا يعتبر ذلك، ده ليس بشرط، وإنما يعتبر استعصاؤهم وخروجهم عن قبضة الإيمان حتى لو تمكنوا من المقاومة وهم محفوفون بجنود الإسلام حصلت الشوكة. وذلك أن تفتكر المرة فاتت قلنا رجحنا أن عدم اشتراط وجود أرض، لكن هو ضمن شرط القدرة اللي هو القوة. قال الإمام يعني الجوين يجب القبض بأن الشوكة لا بأن الشوكة لا تحصل إذا لم يكن لهم متبوع مطاع. يجب القطع بذلك، ده أمر قطعي، وده أمر فعلا من الأمور التي لا شك فيها، إذ لا قوة لمن لا يجمع كلمته مطاع. ولذلك الناس تتصور مثلا إن كل المسلمين قوموا من غير مطاع لهم، لو الناس دي تبقى تصالح امورها كده تلقائيا كده مع وجود كل انواع الضلالات والكفر والشرك بالله والنفاق، والناس مهمتنا انها ان هم ايه ان هينصرف لوحدهم الناس تدعو الى الله وخلاص من غير ما يكون هناك نوع من الايه من الطاعه. لابد من وجود طاعه، ده في فطره بني ادم ان لابد ان يولد لهم ايه يكون لهم قوه. اللي ما لهمش مطاع يبقى لا يمكن ان يجتمعوا على شيء يكون لهم في قوه، كل منهم ياخذ براءه. ده امر بدينه بديه، عشان كده الرويني بيقطع بيه وان يجعل المخالفه في ذلك ايه مخالفه يعني باطله قول الرد. يقول هل يشترط ان يكون فيهم امام منصوب لهم او منتصب ينم نطبوع ويسموا امام يعني ويسموا امير وجهان ويقال قولان وإذ وجهان عند الشافعيه يبقى تخريج على كمال الامام، وقولان يبقى قول للشافعيه نفسه، ويقال قولان يبقى ده مرجوح يبقى الراجح ان هي وجهان، وان الشافعيه ليس له نص في المساله ماشي كده. اصحهما عند الاكثرين لا يشترط، يكفي وجود الطاعه. مساله انه اسمه امام وامير ولا مسموش مش مهم، ان ربنا خلق وان طائفتان تاويل سائغ ما هو مقصود مطبوخ باص باص سائغ ده بيقول تاويل سائغ يعني ما يخرجوش من المله ماشي كده. مع ان احنا باص بنقول ايوه وطلانه ده مظنون او مقطوع به بس مش معلوم الدين بالضروره، معلوم الدين بالضروره خرج من المله، لكن هو مبطل وغلطان. راجع دايما تذكر تأويل معاوية رضي الله عنه وأهل الشام تأويل طلحة والزبير على علي بن أبي طالب ماشي كده. احنا الراجح طبعا ان علي هو المصيب بالأدلة مش كده، وده حتى هم نفسهم اعترفوا بذلك لما طلحة الزبير قال تقاتلنا تذكروا عليه بالحديث رجع على طول تقاتلنا عليه وأنت له ظالم، فرجع وترك القتال لدي على التقوى والورع لله عز وجل. لكن هذا التأويل سائغ احيانا له ايه وجه ومع كونه باطل، تأويل خطأ وغلط. لو كانوا مش تأويل بقى لو كان له حق في الخروج تفرق، لانه ممكن يكون هو له شبهة له حق فيها بس مش حق في الخروج. حياتي الكلام عليه معنا كده، واحد امام ظالم فعلا والامام مش راضي يدور رد المظالم، يبقى ما ياخدش الامام الحق في قتالهم كقتال البغض حتى يتوب ويرد المظالم. حياتي الكلام عليه، لكن هو يبيح له ذلك الخروج؟ لا، ما ولا لا يبيح له، لا لا يبيح له الخروج الا كما سياتي لو في مساله اعظم واغلظ من مساله الترك، وده اللي خلى طوائف من افاضل الصحابه والتابعين يخرجوا على ايه؟ على ملك بني اميه مش كده؟ طبعا الحسين بن علي رضي الله عنه الصحابه، عبد الله بن الزبير معظم الصحابه، وان كان عبد الله بن الزبير على الراجح هو ما خرجش في الحقيقه على ملك بني اميه، ده هو مات الخلفاء وما كانش في حد منهم اتعين خليفه وتمت البيعه له قبل ما يتم مبايعه عبد الملك مروان بن عبد المروان. وذلك الراجح ان الزبير كان هو الامام، عبد الله بن الزبير كان هو الامام وهم البغاة، بس لما استقر لهم الامر صارت الايه الخلافه فيهم بحكم التغلب. تبعيد جاي خالص. قال الشيخ خليل ابن اسحاق الملكي في مختصر، اللي هو صاحب مختصر خليل يعني الكتاب المعتمد في الفروع عند الملكي، الباغية فرقة خالفت الإمام، يبقى أول حاجة خالفت الإمام لمنع حق أو لخلعه، إما يمنع حقوق وده واضح إن هم بيجعلوا اللي بيمنع حقوق ضمن طوائف الإيه؟ البغاة، يعني واحد يقول لك أنا مش هنفذ الحكم ده ليه؟ أنا عارف إنه فرض عليا بس من غير كلام غير ليه؟ هو هتاجر في المخدرات مثلا ويحارب على كده ويدافع بكل قوة، يبقى منع حقه ماشي؟ او منع الزكاة او يخلعها يخلع الامام، عايزين يخلعوا الامام. فللعدل قتالهم وان تأولوا، يبقى جعل مين اللي ان يقاتل الامام العدل. لو الامام ده ظالم مالوش ان يقاتله. قال احمد الدرزي في الشرح الكبير المنتصر الخليل، البالغ لغة والتعلم وشرعا. قال ابن عرفة: هو الامتناع من طاعة من ثبتت إمامته في غير معصية بمغالبة ولو تأولا. يقول الامتناع من طاعة من ثبتت إمامته، فلما ثبتت إمامته يبقى ما يلزمش طاعته لغاية ما تثبت الإمامة في غير معصية. الامتناع من الطاعة في غير معصية. طب لو امتنع عشان الرجل يأمره بمعصية ما نقولش عليه خوارج، معنى كده الإمام أمر وثبتت إمامته، أمروا بمعصية لله، فقالوا لا ما نش عايز، يبقى إيه؟ يبقى ده مش باغي، مش باغي، مش باغي، مش باغي، لا حرام عليه ولا هو باغي بذلك الامتناع عن هذا. ها؟ وحتى ولو كان يعني لو هو بيقول له لو ما جيت ما عملتش الامر ده حضر فيه، فقال له ولا هدافع عن نفسك، واخد بالك؟ فمن حقي ان ادافع عن نفسي، وان كان الاولى له زي ما قلنا في دفع الطائل الاولى بان هو يترك الدفع عن نفسه باختيار الكتاب. لا باش خوك طالما ان دي معصيه، يامره بمعصيه الله ويقول له لو ما نفذتش هو قاتلك، فقال له حذرت عن نفسي، يبقى ليس بخارج، ليس بباش اصلا. بيقول بمغالبه، يعني لو كان الخروج ده بغير مغالبه مش بيعد غير ما هما الشوكه، اللي هي المغالبه دي اللي هي وجود الايه؟ الشوكة والمنع، إلا فبيعدم ذلك واحد بيتكلم بس وخلاص، ما ده ملوش حكم ليه البغاء. لو إن هو خرج بقى بالقوة من غير ما يكون لهم منع، يعني قتل مثلا أو أخذ مال كده، يبقى دول حكم القطاع الطرق. ولو تأولا، يعني والتأويل ما يمنعش من كونه باغي. يقول وقوله بغير معصية متعلق بطاعة، بيقول متعلق بكلمة طاعة من ثبت إمامته في غير معصية، طاعته في غير معصية ومقتضاه. أما من امتنع عن طاعته في مكروه يكون باغيا، وقيل لا تجب طاعته في المكروه. لو أمروا بحرام ما فيش نزاع إنه ما يتجبش، طب أمروا بمكروه فقط. فبيقول فيه خلاف مقتضى كلامه، عشان هو قال في غير معصية إن المكروه ما يبقاش باغي، ما يبقاش قصدي انه لو امتنع من المكروه يبقى باغي، لو قاتل على ذلك هيبقى ايه؟ هيبقى باغي. يقول وقيل لا تجب، مقتضاه ان من امتنع عن طاعته في المكروه يكون باغيا، وقيل لا تجب طاعته في المكروه، فالممتنع لا يكون باغيا وهو الاظهر، مع انه القيل يعني بمعنى ده الاظهر من جهه الدليل، وان كان المقرر في المذهب كلام ابن عرفة. الراجع برجحه الدردير والظاهر فعلا ان هو ما يلزمش طاعته المعصية، يقول لانه من الاحداث في الدين ما ليس منه وهو رد. كنا اقول بالمكروه، هو ما ليس المعنى او المكروه، هو موجود للايمان عشان يقيم الدين، فكنا اقول بالمكروه من غير سبب يقتضيه. خد بالك، الا لو هي المكروه ده لو ما عملوش هيترتب عليه ترك واجب مثلا، نفترض ففي الحاله دي او ترك فيها المحرم، ما يبقاش ده المجمل دي ما تبقاش ايه؟ ما تبقاش مكروه بس. لو انه هيترتب على ترك المكروه ده فعل حرام على عالم ترك المكروه، بفعل مكروه، ماشي كده؟ بفعل مكروه. ولو انه مع لو انه هو فعلا امتنع من كده هيترتب على ذلك ترك واجب او فعل حرام. يبقى الجملة الفعل اللي امر بيه الامام واجب، هو واجب نسمع الكلام، وبالتالي لو قتل عليه هيبقى باغي. يقول هو الافضل انه من احداث الدين ما ليس منه وهو رد، فاذا امر الناس بثلاث ركعتين بعد اداء فرض الصبح لم يتبع، امرهم ببدعه، ماشي كده؟ وده عندهم ان هو مكروه، عندهم ان ده مكروه، ما يلزمش الناس انها تسمع الكلام في مثل هذه الفرقه. قال الباغية فرقة، رجع بشرح خليل الثاني، أي طائفة من المسلمين خالفت الإمام الذي ثبتت إمامته باتفاق الناس عليه، ويزيد بن معاوية لم تثبت إمامته لأن أهل الحجاز لم يسلموا له الإمامة لظلمه، بمعنى أنه بيقول كده ليه؟ عشان يخرج عبد الله بن الزبير وحسين بن علي قبله من الإيه؟ من الوصف البشري. وكذلك اخرج اهل المدينه الذين خرجوا على يزيد بن معاويه. يقول ونائب الامام مثله، يعني زيه في الخروج على واحد خرج على نائب الامام اذا خرج على نائب لمنع حق لله تعالى او لادمين وجب عليه وجب عليها على الطائفه كزكاه وكاداء ما عليهم مما جبوه لبيت مال المسلمين كخراج الارض او كخراج الارض، يعني هم لموا فلوس حقا ان يروحوا لبيت المال المسلمين دول. لا وصف البغي عندهم جميعا ما يستلزمش الفسوق، ما يستلزموش، ممكن يبقى فاسد وممكن ما يبقاش. الموضوع ده حسب التأويل بالاتفاق عليه من الناس انه اكثر اهل الحل والعقل عشان تاخدوا الدين. لا هو الراجح ان الاغلب زي الكل، ان كلمه الاتفاق مش لازم كل واحد من اهل الحل والعقل، حتى عندهم برضه حتى عند المالكيه، يعني كلمه الاتفاق مش على طريقه الاجماع ومخالفه الواحد والاثنين، لا المقصود بالاتفاق يعني اجتماع اكثر الناس عليه، اكثر اهل الحل والعقل اجتمعوا على امامه. قال أول خلعه أي وخلفته لإرادتها خلعه أي عزه لحرمة ذلك عليهم وإنجار، إذ لا يعجل السلطان بالظلم والفسق وتعطيل الحقوق بعد انعقاد إمامته وإنما يجب وعظه، يعني ليس لمجرد أنه حط الحق من حقوق أنه ينخلع بذلك. نعم يشهد الكفر، يشهد ترى كفر واحد أو بتعطيل الحقوق التي تزيد مفسدتها مفسدة تعطيلها على إقامتها، يقول يخرج عليه الحكم ماشي كده، أو بإنه يعطل الحقوق أو يظلم ظلم تكون مفسدته أكبر من مفسدة الخروج عليه. إذا جنى لكن لو أمكن هو إذا جار والي الوقت وظهر ظلمه وغشبه ولم يرتدع حين وعظ عن سوء طمعه جاز لأهل الحل التواصل على خلعه ما لم يكن هناك فتنة. فإذا في شهر سلاح وغزب الخروج مش هيتخلع إلا كده، يبقى الأمر ده يعلق على حسب المصلحة. لا ده مفروغ منه طبعا، ما هو مفيش قدرة أصلا على الكفرة، لو مفيش قدرة في قتال الكفار مش هيبقى واجب أصلا. لكن انا بتكلم ان هم ممكن يتفقوا مع بعض ويعملوا اجتماعات سريه مثلا ان هم هيعملوا خلع الامام ده، مش كده؟ ودي حصلت مثلا انت الدول المعاصره مثلا في السعوديه مثلا تم الاتفاق على خلع سعود مثلا الملك الثاني اللي هو اول ابناء عبد العزيز، العيله اجتمعت واتفقت على ايه؟ على خلعه، مش كده؟ لاوضاع عندهم ما نعرفش مدى يعني ايه اللي حصل، لكن ده حصل كده وانه جابوا العلماء والعلماء وهو كان امام وثبتت بيئته للناس عليهم كلهم، ومع ذلك جمعوا العلماء وجمعوا رؤوس العائله مثلا اهل الحل والعقد وقالوا ده مش نافع لازم يتشيل وعينه فسر بعدين، لكن هو ما ماتش اصلا عشان ايه؟ الرساله اللي هو ده وقع مثلا حصلت يعني. فالتواصل ده اجتماع الناس علشان يعملوا عز من غير قتال، من غير يعني من غير خروج عليه بالقتال، لو في قتال هينظر في المصلحه والايه؟ والمصلحه، لكن ابتداء انه ما ينعزلش من غير عزل ولا يخرج عليه لذلك. قال فللعزل قتالهم وان تاولوا، وان تاولوا الخروج عليه بشبهه ان قامت عندهم، ويجب على الناس معاونته عليهم، معاونة العدل على قتال أهل البغي يجب أن يعاونوه، وما فيش واحد يقول لا أنا مش عايز أقتل أنا مش ضد المسلمين. أما غير العدل فلا تجب معاونته. طب ما ليه عمار بن ياسر امتنع من معاونة علي بن أبي طالب على قتال أهل الشام؟ لأن هو لم يتضح له الأمر، مش كده؟ هو كان عبد الله بن عمر لم يتضح له الأمر، والراجح إن جهادهم ده هم معذورين فيه بس ما هوش الصواب. الراجح ان امتناع عبد الله بن عمر وامتناع عمار بن ياسر ومش عمار بن ياسر رسول الله، انا اقصد اسامه بن زيد، اسامه طبعا عمار ده احد الكبار المؤيدين اللي عليه رسول الله، لكن اسامه بن زيد ابرأ ان ان ان ان ان يخاطب في اي في قتال الفتنه نهائيا، وذلك يعني ان هو اشتبه عليه الامر ولم يدري من المحق من المحق. يقول أما غير العدل فلا تجب معاونته. قال مالك رضي الله عنه: دعه وما يراد منه، ينتقم الله من الظالم بظالم ثم ينتقم من كليهما، كما أنه لا يجوز له قتالهم، ما يجوزش لغير العدل أن يقاتل لاحتمال أن يكون خروجهم عليه لفسقه وجوره، وإن كان لا يجوز له الخروج عليه هم غلطانين، بس أنت تزيل الظلم والجور الأول وبعدين تبقى إيه اللي هو إيه ده؟ لا ده مش حق، ده هو غلطان من القاتل الأول، ده الأول فإن بغت إحكام الأخرى فقاتلوا إيه الأول وإن طرفين وإن قتلوا فإيه فأصلحوا بينهم، لازم الصلح الأول. الصلح ده مبني على إيه؟ على إقامة الحقوق على شرع ربنا. أو قبل ما يقول أنا أقاتلهم، قبل ما ياخدوا هم وصف البلاد لابد إنهم يخرجوا على إيه؟ على عدل، واخد بالك؟ فإذا كانوا هم قادرين على ظالم وكانوا غلطانين، لكن ذلك لا يريح له قتالهم، لابد عشان يبقوا بغاء يحل له ان يقاتلهم لابد يزيد من الظالم الاول. طبعا، ولانه الشرع نهى عن ذلك، لان سفك دماء المسلمين دي مفسدة عظيمة، هم اخطأوا في الخروج على الظالم الاثنين، ما هو نهى عن الخروج ليه؟ لانه بيترتب عليه مفاسد منها سفك الدماء وانتهاك الحرمات وتضييع وحدة الكلمة ونحو ذلك، والصبر على الجور اولى من الخروج في تقليل المفاسد. لكن هو الامام نفسه يباح له ان هو يقاتلهم من اجل خروجهم عليه لجوره؟ لا، يتوب الى الله من الجور، وبعدين لو ما رضيوش يسمعوا كلام يبقى يقاتلهم، ما يبقاش جائر اصلا. لو هو عاجز عن حاجة يبقى مش يبقى فين الجور بقى فيه؟ ده لو هو عاجز يعني مفترض. لا مش على اقامتها بقى، نقول ايه الحقوق دي يخرجوا عليه في حالة خروجهم مثابة تعطيل الحقوق اعظم من فرض الخروج، يبقى الدرجة من كده مش كده؟ مش مفترض، احنا قلنا الكفر مش كده، والنقطة الثانية ان يكون في مفسدة ظلم وجور وبدعة وتعطيل حقوق مفسدتها اكبر من مفسدة الخروج، ما يبقاش ينام اصلا مرتد خالص، مرتد واحد كافر تسلط على المسلمين ملوش حكم شرعي، اقصد يعني ايه في تصرفاته كلها باطلة غير قائمة، واقعا هو ما ياخدش حكم الامام لكن ياخد حكم الكافر الغالب زي فرعون وزي ابو جهل لما كان زي كفار مكة لما كانوا مسلطين على المسلمين ويعذبوه ويفتنوه. لا نرجع بقى تاني للمراحل التشريعيه اللي احنا قلنا عليها ازاي اصلا، لكن ده يجب قتاله ابتداء للقادر على ده، واخد بالك؟ يعني الامر ده مبناه على انه يكونوا قادرين على ذلك ولا مش قادرين. كافر تسلط عليه، الكفار احتلوا بلاد المسلمين، ثم خطر الانجليز احتلوا مصر مش كده، والفرنسيين احتلوا تونس والجزائر وفرضوا عليهم الكفر بتاعهم، واخد بالك؟ فدول كفار تقلبوا على بلاد المسلمين، اليهود واخدين دلوقتي فلسطين، طب ما ده حاصل اهو، نديهم حكم الائمه قطعا باجماع المسلمين. لا ماشي كده، فكل من ثبتت ردته والعياذ بالله مالوش امام اصلا، ودي قد يعني يظن البعض انها اساسيه جدا في مساله ابطال احكام الامامه بالنسبه لمن يحكم بغير شرع الله. لا، دي احد النقاط التي لا تثبت بها الامامه، وهو ثبوت الرده، لكن ممكن ما تثبتش الرده وما تثبتش الامامه برضه، ماشي كده؟ قطاع طرق مش لازم تصورنا دايما يكون الدول الكبيره خالص، لا ماشي دوله منهاره شويه او اجزاء كثيره اهل بلد قطاع الطرق وبتوع المخدرات راهبين واخدين قريه من القرى وسيطروا عليها، ماشي كده؟ وبقى لهم قوه وشوكه، بيعملوا ايه بالقوه والشوكه دي؟ بيتاجروا في المخدرات ويستفكوا دماء الناس اللي ما يسمعوش كلامهم، ولا دول ما تتبعوش احكام الامامه عشان هم تغلبوا، ويقول طاعه طمعا وطاعه للايه؟ للائمه، رغم ان هم مش مرتدين وطاعة طرق وطاعة مخدرات بس، واخد بالك؟ لكن هو اصلا الامامه ده مبناه على مساله لماذا شرعت الامامه؟ ما الإمامة وجدت وفرضت إقامتها لإقامة الدين واجتازت الدنيا بالدين، مش عشان يبقى الناس لهم رئيس وخلاص أو مطاع وخلاص أو ملك. طب ما هم دول هيبقوا كده، لكن لأجل إن ده وبالتالي دول مع إنهم مش مرتدين ما تثبتهمش حكم الإيه؟ الإيمان، لأن هم هتسرح لي بقى ده كلام ابن قدامة موضوع تاني. دول هم لهم حكم ثلاث طرق اللي هم ثلاث طرق حتى لو تغلبوا على أهل البلد، بس هم بالنسبة لأهل البلد ممكن يكون أهل البلد عاجزين. هل يثبت لهم حكم الإمامة؟ دي مسألة غيرها، معلش مش عايزين ناخد في المسألة في بعضها. أنا بتكلم على إن مش شرط علشان أقول ده مش إمام إنه يبقى مرتد، ماشي كده؟ صح. لا، تارك الطلب، تارك الطلب ما تثبتش إمامته حتى لو قلنا مش كده كفر ناخر عن النبي، ماشي كده؟ لأن الرسول قال لما صلوا، فلو ما صلوش ما يبقوش أئمة حتى لو كانوا إيه؟ حتى لو قلنا ليسوا بكفر. أنا عايز أفصل بين مسألتين، تمام؟ أنا عايز أفصل بين مسألة الردة وبين مسألة الإمامة. لا شك إن في تعلق بينهم، وهو أن المرتد لا تثبت إمامته ولا تنعقد ابتداء، ولو إنها طرأت الردة على الإمام إن إيه؟ انعزل حكما شرعا حتى ولو كان ناسك الأمور في إيده، ماشي كده؟ لكن هيبقى حكم الأهل الكفر بتتربوا على بلد، ماشي كده؟ الحاجة الثانية ان هو ممكن ما تثبتش الإمامة رغم عدم وجود الردة، عدم وجود الإمامة الردة صح. ايوه في حاجة مش شروط أخرى، في أحوال أخرى ما تثبتش معها الإمامة، يجب عزه بالردة ويجب عزه بوجود مفاسد، وده لو هو اثبت له الإمامة. وممكن لو واحد بيقول لك أصلا ما تثبتلوش الإمامة ابتداء، يعني قطاع الطرق اللي خدوا بلد دي وسيطروا عليها، دول ما اثبتوهمش حكم الامامه ابتداء. ربنا هو مين اللي اعطاهم الامامه دي؟ منين بقت امامك شرعا؟ دي تغلب وقوه وقوه وقوه، ما هو مش كل تغلب اصلا يبقى اسمه امامه برضه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من اتاكم امركم جميعا على رجل واحد منكم يريد ان يفارق جماعتكم فضيله ونقوا بالسيف كان من كان، مش اي اجتماع وخلاص، ده خطاب للمؤمنين، ماشي كده؟ ولذلك لو كانوا مجتمعين على طاعة واحد ليقيم الشريعة في الجملة، وإن كان طريقة أخذه للإمامة دي بالتغلب زي حكام بني العباس، ماشي كده؟ الحكام بني العباس خدوها إزاي؟ بني أمية خدوها إزاي؟ ما قلنا مثلا إن عبد الملك بن مروان هو الأول الحكم، مروان بن الحكم، وبعد كده عبد الملك، وكان لسه أمر بن الزبير كان هو المستقر والغلب على ابن الزبير. وقاتل ابن الزبير وانتهى امر الخليفه نفسه واصبح من الخليفه عبد الملك بن مروان. طب ليه بعد الملك لما بقى خليفه؟ عشان متغلب وبيقيم الشر. طب لو كانوا جماعه قطاع طرق زي ما قلنا واخذ ولد من البلاد، ما هماش كفار، ولكن ما تثبتش بيها امامه دي، ما تنعقدش بامامه دي، مش كده؟ لان عقد الامامه اصلا عقد على إقامة الدين، مش كده؟ ده بيعقدوا العقد ده على مش مجرد وجود سلطة مدنية مثلا أو وجود سلطة للناس، لا ده عقد لأجل إقامة الدين. فلو ما تمش العقد ده أو ما تمش بديله وهو التغلب مع إقامة الدين، يبقى ما ثبتش الإيمان. بديل العقد ده التغلب مع إقامة الدين. تمام كده؟ أقروه رغبة عنه طبعا، ليه؟ لأنه ما رأوا إن الأمور استقرت والراجل يقيم الدين برضه، واخد بالك؟ الجهاد الماضي والحدود وإقامة الشريعة موجود، واخد بالك؟ ها؟ والخروج عليها تبين أنا خرج عليه كتير، واخد بالك؟ والدولة العباسية ما خرجوا بالتغلب بعد ما ثبتت إمامة بني أمية بالعهد، مش كده؟ كل واحد يولي عهد، ولكن غلبوا عليه، واخد بالك؟ وقهروهم وقتلوهم واستقرت الأمور لاستفتاحهم إلى أبي العصر المنصور، فبقت إمامة، ماشي كده؟ بالتغلب بس الناس تقيم الدين. مين مين؟ اه طبعا ده ده هو اخطأ وخيمة اخطأ دي شوية ده استفك من الدماء ده ابو العباس التفاح ها؟ كم؟ كم؟ لا اخطأ والله اعلم ابو مسلم اخوة الثاني رأس لوحده اعداد هائلة مقبلة قبل ما يظهروا المكان يعني المغالي ظهروا زي عبد الملك بن مروان زي الحكم مروان بن الحكم وعبد الملك كانوا بغاء على عبد الله بن الزبير واخبره بس غلبوا عليه فلما تمت الغلبه واستقر الوضع واخبره وكانوا يقيموا الشريعه اصبحوا ائمه ها هم لهم تقول طبعا ان في ظلم موجود وفساد اه عبد الله بن الزبير يوم تأويل على عبد الله بن الزبير طبعا بلا شك ان هم اصلا ان عبد الله بن الزبير من الاول وهو اللي خارج على يزيد اللي مرضيش بقى بقى يزيد فهمنا لا الفاطميين احكامهم في الحقيقة حكم تغلب الكفار لولا بس ان هم الخلاف في من دخل في العرس اما هم في عقائدهم الكفرية لا شك فيه حكم تغلب الكفار على بلد بس تفرق في اعلانهم الاسلام ثم ما تتحولش الدار الى دار ربا تارك الصلاة وان كان لا نقوم بتكبيره على الوارد في اللزوم الا ينعزم من الايمان ولو بيع واحد تارك صلاة ما تزودلوش الامام في ذلك لان الرسول قال يا ما صلوا نص الحديث الدعاء الى الصلاة كنا نقول الناس ما حد يقول لحد صلاة ترك الدعاء الى الصلاة ماشي كده ايوه الشاي الخمر ده فقه خاص بيه الحديث الحديث قال الا ان توقف من واحد الحديث قال ما صلوا الحديث قال ما قاموا بيكم الصلاة وقواعد الشريعة بقى اللي هو الامر الرابع اللي هو ايه وجود مفسدة اعظم من مفسدة الخروج يتضح مما سبق ان المتفق عليه من صفة اهل البغي انهم طائفة من اهل الحق من اهل الحق يعني ايه من اهل الحق دي ما اعتقدوا من اهل السنة لهم منعة وشوكة يخرجون على الامام لتأويل سائر اخطأوا فيه لتأويل سائر اخطأوا فيه وهؤلاء اهل الجمل والصوفية الذين خرجوا على علي رضي الله عنه لظنهم انه يعلم خطبة عثمان ولا يقصر فان كانوا بلا شوكة ولا منع وخرجوا عن الامام بتأويل قطع طرق عند الجمهور في ضمان ما اتلفوه وعدم سقوط تبعة قتالهم وان كانوا خرجوا بلا تأويل بل عنادا وامتناعا عن الحق فهم محاربون ساهون في الارض بالزيادة وكان اذا كان التأويل غير معتبر على الصحيح فاذا كان الامام عدلا جاز له قتالهم او اجرت معاونته اما اذا لم يكن عدلا بل فاسقا فلا يجوز له قتالهم حتى يتوب ويقاتل بعد ذلك ولا يعان حال ظلمه كما قال الامام مالك رحمه الله هو احنا قلنا في التاويل المظلوم والمقطوع به مش كده بس قلنا المقطوع به اذا كان مقطوع ببطلان المعلومه دي بالضروره يبقى التاويل ده مخالفه كافر واذا كان غير كده يبقى ايه يبقى لا يكفر هو هنا على الصحيح يعني عند الشافعي الصحيح هو صحيح الامام النووي صرفة قتالهم واحكامهم قال النووي في المنهاج ولا يقاتل البغاء ولا يقاتل الامام البغاة حتى يبعث اليهم امينا فاطنا ناصحا يسالهم ما ينقمون فإن ذكروا مظلمة أو شبهة أزالها يبقى أول حاجة مش لا يقاتلهم ابتداء حتى ينظر في المظالم ذلكم في أهل البلد ما التانيين مالهمش شبهة مالهمش شبهة قطاع الطرق بيقولوا عنادا كده أخبرك مش حق لا يبدأهم بالقتال قطاع الطرق أصلا لغاية ما يقدر عليه فإن أصروا فإن ذكروا مظلمة أو شبهة أزالها فإن أصروا نصحهم ثم آذنهم بالقتال أعلمهم بأني مخالف نصح فإن تمهلوا اجتهد طلبوا مهلة فكروا اجتهد وفعل ما رآه صبرا يعني ما يلزموش انه يقبل المهلة دي لو شايف ان هم ينبغي ان يقاتلهم وان هم مش يرجعوا على العجلة كده يبقى ممكن يبدأهم بالقتال المباشر. والاولانية ملزمة وهو انه لا يخرج حتى يبعث لهم فاطما لان ربنا قال وان طاعوا في دينهم وان يقتتلوا فايه فاصبحوا بينهما. ادي اللي خلى ان الاصلاح هو الواجب والاصلاح ده فعل الصلاح مش كده بين الطائفتين والصلاح ده هو ايه شرع الله سبحانه وتعالى. فاذا هو ذكر المظلمه يبقى يزول المظلمه ويقول ولا يقتل مدبرهم ولا مسخنهم مسخن بالجراح يعني والمدبر ده هو هربان من المعركه من الترك والسدات واسيرهم لانه بعجزه سقط عن وسط الباغي يبقى خلاص يقتلوا ليه ولا يطلق يعني يظل محبوس الاسير عشان ما يرجعش الباغي تاني وان كان صبيا او امراه حتى تنقضي الحرب. وده في خلاف عائل ان النساء والاطفال والصبيان دول ما لهمش وصف مش كده ما لهمش صفة خلاص ها لا لو قتلوا خلاص لا ده لو قتلوا خلاص ده لو كلام نزول نسائهم وايه وصبيانهم. فاللي بيقولوا يتحبسوا دول علشان يفطر في عضد البغاء وتمرتكوا المجموعة دي من مصر ولسه الحرب قائمة. فبيقول وان كانت صبيا او امرأة واسيرهم لانه بعجزه سقط عن وسط الباغي يبقى خلاص يقتلوا ليه ولا يطلق يعني يظل محبوس الاسير عشان ما يرجعش الباغي تاني وان كان صبيا او امرأة حتى تنقضي الحرب. وده في خلاف حياته ان النساء والاطفال والصبيان دول ما لهمش وصف ماشي كده ما لهمش صفة ها؟ لو قتلوا خلاص لا لو قتلوا خلاص لو كلام النزول نسائهم وايه وصبيانهم. فاللي بيقولوا يتحبسوا دول علشان يفرطوا في عضد البغاء واتمسكوا المجموعة دي من مصر ولسه الحرب قائمة. فبيقول وان كانت صبيا او امرأة ما زلت مصر حالا يقول حتى وان كانت صبيا او امرأة حتى تنقضي الحرب وتفرق جمعهم الا ان يطيع باختياره يعني الا ان يقول خلاص انا اللي صبت وجاي لكم بنضم لاهل العدل ما هيوجدش حبسه ولا استمرار حبسه خلاص الوصف ده. ويرد سلاحهم وخيلهم اليهم اذا انقضت الحرب يعني ممكن بياخد منه السلاح لانه بيستعمله فيما لا يجوز مش علشان ده مش بتاعه فما يتخذش امواله وخيله يترجع له تاني السلاح بتاعه يرجع له والخيل يرجع له طالما انقضت الحرب. وامنت غائلة انقضت الحرب وامنت غائلتهم ولا يستعمل في قتال الا لضروره ما نستعملش سلاحهم لانه ملك منهم واحنا واخدينه منهم عشان نمنعهم من استعماله في السوق لكن احنا ما نستعملوش ده كلام النووي الا لضروره مضطر انه عشان يدفع عن نفسه الا هيقتلوه. ولا يقاتلون بعظيم لا يقاتلون بعظيم اللي هو عظيم الاتلاف شيء يعم اتلافه كنار ومنجنيق الا لضروره كان قاتلوه يعني لو هم اللي بيرموا علينا حاجات تعم اتلافها ومش لاقيين ندفع عن العرض الا ان هم يقاتلهم بنفس النوع يبقى ساعتها لكن ابتداء لا يجوز. يقول كان قتلوا به او احاطوا بنا احاطوا بنا ومفيش وسيله الا ان احنا نرمي بعظيم كنار ومنجنيق ولا يستعان عليهم بكافر ولا بمن يرى قتلهم مدبرين يعني حنفيه يعني عندهم ان الامام الشافعي الامام الحاكم الشافعي المذهب ما يستعينش في القتال بالحنفيه لان الحنفيه يرى قتلهم ايه مدبرين فكده هيمكنهم من قتل ايه اهل البغي. طبعا بالكافر دي هتلاقيهم عليها كل المذاهب. قال ابن قدامه اهل البغي اذا تركوا القتال اما بالرجوع الى الطاعه واما بالقاء السلاح واما بالهزيمه الى فئه او الى غير فئه واما بالعدل بجراح او مرض او اسر فانه يحرم قتلهم واتباع مدبرهم او مدبرهم. وبهذا قال الشافعي. وقال ابو حنيفه اذا هزموا ولا فئه لهم كقولنا اي لا يجوز قتلهم وان كانت لهم فئه يلجؤون اليها جاز قتل مدبرهم واسيرهم والازاده على جريحهم. ابو حنيفه يجوز قتلهم مدبرين اذا كان لهم ايه فئه وان لم يكن لهم فئه لم يقتلوا لكن يضربون ضربا وجيعا ويحبسون حتى يقلعوا عما هم عليه ويحدثوا ثوره. ذكروا هذا في الخوارج ويروى هذا عن ابن عباس ويروى عن ابن عباس. واختار بعض اختار الشافعي لانه متى لم يقتلهم اجتمعوا ثم عادوا للمحاربه. ولنا ما روي عن علي رضي الله عنه لنا في الرد على الحنفية الذين يجوزون قتل المدبر والأسير إذا كان له فئة. لنا ما روي عن علي رضي الله عنه قال يوم الجمل لا يدفق على الجريح ولا يهتك ست ولا يفتح باب، ومن أغلق بابا أو بابه فهو آمن ولا يتبع مدبر. قال ابن حجر صح عن علي من غير وجه. فإن قتل إنسان من منع من قتله ضمنه لأنه قتل معصوما لم يؤمر بقتله. وفي القصاص وجه، وجه إن هو يقتص منه، يعني واحد شاب واحد منعزل عن المعركة وكان القتال فراح يقتله برضه، ماشي كده؟ فده يضمنه بالتأكيد بالدين لأنه خلاص ممنوع من قتله. وفي القصاص منه إنه يتقتل بيه ولا لأ، وجهان أصحهما لا يخطئ لوجود دي الشبهة التي تمنع القصاص. وفق ان هو والمذهب الحنفي اللي بيجوز ذلك اذا كان لهم اما اسيرهم فان دخل بالطاعة كل يأتيه، وان ابى ذلك اذا كان رجلا جلدا من اهل القتال حبس ما دامت الحرب قائمة. فاذا انقضت الحرب كل يأتيه وشرط عليه ان لا يعود الى القتال. وان لم يكن الاسير من اهل القتال كالنساء والصبيان والشيوخ الفانين كل يأتيهم ولم يحبسوا في احد الوجهين. الراجل الثاني انهم يحبسوا الراجل هذا بحقين لهم من اهل القتال اصلا لم يقاتلوا، فالراجل انهم لا يجوز حبسهم على السلطه. مظلومين خالص، يعاقب واحد بذنب غيره دول جوزها بقى. طب هي تتحبس ليه؟ ما مالها هي؟ في ولاد دول يتحبسوا ليه صغيرين؟ وان قتل اهل البغي ودار اهل العدل لم يجوز لاهل العدل قتل اسرهم. حاجات عظيمة والله رائعة، يعني هم أهل البغي تجاوزوا وقتلوا أسرى أهل العدل اللي عندنا دول مسلمين ولا يجوز لأنهم لا يقتلون بجنايات غيرهم. فأما غنيمة أموالهم وسبي ضرارهم سبب ذريتهم فلا نعلم في تحريمه بين أهل العلم خلافا. المحرم بإجماع ان هو واحد يأتي او ياخذ ايه اموال، لان دي اموالهم المسلمين دول على اي الاحوال. الكلام اللي اشتركت عليه الحمد لله العموم كلام عليه ان علي رضي الله عنه ما قالش مع ان في فئه اصلا هم مين؟ اهل الشام، مش كده؟ ومع يوم الجمل كان لسه اهل الشام موجودين، واهل الشام موافقين لاهل الجمل في الهروب على علي، ومع ذلك قال لا يدافع عن الشريف ولا يفتح ولا يفتح باب ولا قرناه قرانا او باب مطوعات ولا يدافع. حاجه عظيمه. هو الذي علم الناس في اهل البغي وهو المرجع. قال الدستوفي في حاشيه الشرح الكبير يمتاز قتال البغاة عن قتال الكفار لأحد عشر وجها: أن يقصد بالقتال ردعهم لا قتلهم، أن يقصد بالقتال ردعهم عن البغي لا قتلهم، هذا هو الهدف الأول. يبقى الفرق الأول، يبقى كفار القصد قتلهم. قال وأن يكف عن مدبرهم، يكف عن مدبرهم لو قلنا إجماع في حالة ما إذا لم يكن لهم فئة، و قول الجمهور حتى لو كان لهم فئة. الثالث ولا يدهز على جريحهم، قال أن يكف عن مدبرهم ولا يدهز على جريحهم ولا تقتل أسراهم ولا تغنم أموالهم. الثالث لا يدهز على جريحهم، ودير برضه نفس المسألة السابقة في الخلاف والاتفاق، ولا تقتل أسراهم نفس الخلاف أيضا. يعني الرابع. الخامس ولا تغنم أموالهم، هذا اتفاق بين أهل العلم زي ما قلنا، لكن السلاح بتاعهم يمنعون منه ويحبس حتى يرجعوا، فإذا رجعوا عن الباغي سلم إليه لأنها أموالهم، وكل المسلم على المسلم حرام دمه وماله. ولا تسبى ضرريهم، الفرق السادس لا تسبى ضرريهم، ولا إجماع أيضا. ولا يستعان عليهم بمشرك، لا يستعان عليهم بمشرك، لا يجوز الاستعانة بالكافر على المسلم لأن ذلك يؤدي إلى جعل السبيل على المؤمن للكافر، وقال قد قال عز وجل ولا يدع الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. تسليط الكافر على المسلم لا يجوز، ولا يوادعهم على مال، لا يوادعهم على مال. الكفار يمكن ان يوادعوا على ان يدفعوا مالا، اهل البغي لا يحل دفع هذا المال لهم لانهم باي حق ياخذونه، لا يحل لهم ان ياخذوا هذا المال، وبالتالي لا يجوز اعانتهم على ذلك. يوادعهم على مال يعني هم يدفعوا فلوس على ان ناخذ منهم مالا، اهل العدل ياخذوا مالا من اهل البغي. ايوه بالضبط كده. فهنقول امال بالعكس، ان هو لا يوديه على مال، ان هو ما ياخذش منهم مال عشان يوديه، لان المال ده مالهم، مش كده؟ ولا يحل ان هو، ولو هو على العكس ان هو يوديهم ان هو يدفع لهم مالا، يبقى لا يجوز ايضا ان انا ارفعهم. لكن هي لا يوديهم على مال المقصود بها الاول ان هم يدفعوا مال لاهل العدل علشان يكفوا عنهم، فهذا المال لا يحل لاهل العدل. ولا تنصب عليهم الرعاذات، اللي هي ما يعم اتلافه. زي المنجنيك. ولا تحرق مساكنهم ولا يقطع شجرهم. او في اخلاف اللي هو المذكور قبل ذلك، وده الراجح طبعا. واللي اجازوا ايه؟ عند الضروره. قال الكسنوي الحنفي في بداية الطمع: الإمام إذا قاتل أهل البغي فهزمهم وولوا مدبرين، فإن كانت لهم فئة ينحازون إليها فينبغي لأهل العدل أن يقتلوا مدبرهم ويدهزوا على جريحهم لئلا يتحيزوا إلى الفئة، للوجه اللي احنا ذكرناه هو قول الحنفي، لئلا يتحيزوا إلى الفئة فيمتنعوا بها فيكروا على أهل العدل. وأما أسيرهم فإن شاء الإمام قتله استئصالا لشأفتهم، وإن شاء حبسه لاندفاع شره للأسر والحبس. وإن لم يكن لهم فئة، وإن لم يكن فئة يتحيزون إليها، لم يتبع مدبرهم ولم يرهز على جريحهم ولم يقتل أسيرهم لوقوع الأمن عن شرهم عند انعدام الفئة. مما تبقى يتضح أن أهل البغي يقاتلون لدفع شرهم بعد إزالة شبهتهم. يبقى الدفع القتال لدفع الشر على قدر ما يدفع الشر، وده قلنا إذا امتنعوا من القتال بعد إزالة الشبهة، لا يجوز القتال قبل إزالة الشبهة. ودعوتهم إلى الحق لقوله تعالى: فأصلحوا بينهم، فلا يبدأون بالقتال قبل الإصلاح. فإذا قتلوا لا يتبع مدبر ولا يجاز او يجهز من واحد على جريح، ولا يقتل اسير عند عدم وجود فئة لهم باتفاق عامة العلماء، وعند وجود فئة لهم كذلك عند الجمهور خلافا للحنفية. واما الاموال والنساء والذراري فتحريمها الباق بلا خلاف بين العلماء لانهم مسلمون. واما نفوذ احكامهم وقبول شهادتهم، يعني هم انفذوا اثناء مدة تكوينهم يعني للطائفة الباغية، كانوا قد نصبوا قاضيا، عمل دولة زي بالضبط كده احكام اهل الشام. عندما كان معاوية رضي الله عنه خليفا لعلي رضي الله عنه، فقد كان هناك قضاء، وكان هناك اقامة حدود، وكان هناك جمع الزكاة وغير ذلك من الاحكام كانت تمضى. فانا نفوذ احكامهم وقبول شهادتهم، انهم هل هم فساق ولا ليسوا فساق، البغي ده وصف يؤدي الى فسقهم فتردوا الشهادة، ام لا يؤدي الى الفسق فلا تردوا الشهادة. اذا قلنا فسق يبقى لا ترد شهادتهم، اذا قلنا ليس بفسق لا ترد شهادتهم. نقول فاما نفوذ احكامهم وقبول شهادتهم فالذي عليه الجمهور قبول شهادتهم، وانه ينفذ من احكامهم ما ينفذ من احكام قاضي اهل العدل، وينقض منها ما ينقض من حكمه. مش ما ينقضي، ينقض. ايه هو اللي ينقض من حكم اهل العدل؟ ما هو الذي يجوز نقضه او يجب نقضه من حكم القاضي والحاكم؟ اللي هو بقى ينفع تقول كده برضه؟ لا، ناقص كلمة. ها؟ مخالف لنص من كتاب او سنه، مش كده؟ مخالف لايه؟ بنص ان ممكن واحد يجيب استدلال بآية بس يقول لك ده انت كده مخالف للأدلة. لا، الذي يكون الدليل دليل ايه؟ نص. اذا حكم الحاكم بحكم يخالف النص من الكتاب والسنة او الاجماع القديم او الخلاف الدليل فهنا ينقض ايه؟ حكمه. فاحكام اهل البغي هينقض منها ما ينقض من ايه؟ من حكم اهل العدل ايضا كذلك، وينضى منها ما ينضى من حاكم اهل العدل. يعني القاضي بتاعهم حكم نافذ، ولو ارسل مثلا بان هو شهد على رجل مثلا ادرك ما عمل جريمه مثلا في دار اللي هي دار البغي دي ولحق بدار اهل العدل، وبعدين القاضي اهل البغي بعت لقاضي اهل العدل ان الراجل ده ثبت لدينا بالبينات دي والشهود العدول اللي هم طلعنا مثلا ان هو ارتكب الجريمه، يعني قاضي اهل العدل وان حكم عليه بكذا، يقوم قاضي اهل العدل يمسكه ويخيم في الحكم. يقول من حدود اعظموها وزكاة جمعوها وغيرها. كلام واضح خلافا للحنفيه، ده كلام للمذاهب الثلاثه المالكيه والحنابله والشافعيه. كان في عرض الطالبين وفي حاشيه الدسوقي وفي المغني. خلافا للحنفيه الذين يرون عدم انفاذ احكامهم الا في بعض الصور. والجمهور على انهم لا يضمنون نفسا ولا مالا مما اتلفوه حال القتال. ولا يضمنون لا يضمنون نفسا ولا مالا مما اتلفوه حال القتال، يعني العلبيات عليهم، ولا اموال التي افسدوها تضمن عليهم، لان ذلك مانع من الاصلاح، وقد امر الله عز وجل بالاصلاح. وقال فإن فأت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا ولا نذكر الدية. وقول قول الزهري يقول ولا يجب عليهم بعد توبتهم أو هزيمتهم قصاص ولا دية. بقول الزهري كانت الفتنة العظمى بين الناس وفيهم البدريون، فأجمعوا على أنه لا يقام حد على رجل ارتكب فرجا حراما بتأويل القرآن ولا يغرم مالا أتلفه بتأويل القرآن. هو ذكر هذا كلام ذكره ابن قدامة في المغني وذكره ايضا في مغني المحرج. هو ذكر الفرج هنا محتمل ان يكون ايه في امر ما يتعلق بالتزويج، يعني ليس بالسب، والله اعلم لانه السب مجمع عليه كما ايه كما ذكرنا، الا ان يكون هناك كلام في بعض الخوارج ممن يعني وقع في بعض الخروج متأولا بذلك، فهذا تأتي فيه الخلاف وهو كيفية قتال الخوارج، ولكن على وجه من يجعلهم من اهل البغي فهو كذلك، فيجعل تأويلهم ده تأويل يمنع عنهم اقامة الحد في الفرج الحرام. لا، انا اتكلم ده الاحتمال اللي هو على قول الجمهور، انه على سبيل المثال زوج قاضي مثلا او الحاكم من اهل البغي مثلا زوج امرأة لا ولي لها، فلو انه هيفضل هذا الزواج مثلا وقال ان هذا فرج حرام، بمعنى الزواج باطل مثلا اللي يسمى بدون ولي مثلا، ده طبعا لا يقام عليها. وذهب البعض لتضمينهم، وهو احد الوجهين عند الشافعية، اللي يضمنهم الديات وعليهم الكفارات فيما علم من قتلهم لبعض الناس يعني بعينه، ورجحه الشوكاني في السيد الجراح. وقول الجمهور اقوى لما ذكرنا من كلام الزهري عن اهل بدر، ولانه لما تم الصلح لم يتم بحث عن ديات، والله اعلم. مع تحيات موقع صوت السلف.